فلو تهل دمع الهضم وتنادي يا ابو يا حسين طيف لو تهل دمع الهضم وتنادي يا ابو يا وتنادي وتنادي يا ابو يا طيف لو تهل دمع الهضم وتنادي يا ابو يا حسين طيف بوب هليدك من دمع الهضم وتنادي يا ابو يا حسين طيف لو عيلي بالغرب تعتب ومد معها يصب باللي ولزمت بالهيد القلب محتار لا وين الوجه ما تدري تنطيلا وين وتنادي يا بويا وتنادي وتنادي علتها تسري ويا النبض ويا النبض محتار بآلام المرض وعلتها تسري ويا النبض لو ترفع الصوت انخفض وبعين هالموت انعرض شحال اللي يمر وشاهد شوف العين وتنادي إيه؟ بويا وتنادي وتنادي للشاعر الأديب هيثم سعود الكربلائي بخدمتك واللي أجل ياخذها ويرد وعيونها للطف تصد تحسب الساعة بل كان يصح حلها نشد وتسأل عن حال الأهل وين أصبحوا هل طيبين وتنادي يا أبو إيه وتنادي يا أبو زين ظلت وحيدة ويا القهر تقعد وغها القهر ظلت وحيدة ويا الدهر تقعد يشو وغها القهر توقف يقعدها السهر تتمددي واني الظهر للمرض وفراق الاهل تبكي وتنو حب وانتي فقد الأهل تبشي وتحن من علة بيها تيون آه وتيون فقد الأهل تبشي وتحن من علة بيها تيون مسكن أبدا ما ينسكن فقد الأهل أصبح سجن سجون ما بين العلل والوحش صارت علتين وتنادي يا وتنادي وتنادي سين فقد الأهل تبشي وتحن من علتها بيها تون فقد من علة بيها تون مسكن أبدا ما ينسكن فقد الأهل منقلبين ينقلبون. اللهم تقبل منا